حكمك الآلي سجى رجاتك مبتو منعان سيك سنة كابول كلا تهوبت أمبوني دوسا دوسا كو Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, ku mohon rahmat-Ka. إلهي عبد أتى بالباب يدعوك أجره أنت الكريم بصدق الرجوع وحر الدموع بشوق تسير طريقي يطول فهب للوصول